ونستعينه ونستغفره يا رب العالمين. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد ايها الاحبه، فنحمد الله عز وجل ان وفقنا لحضور مجالس العلم هذه، وبل نعمه من اجل النعم التي يمنح الله عز وجل بها على من شاء من عباده. العلم كما يقول العلماء صلاح السر وقربه الباطن، والعلم ميراث النبوه. الله عز وجل قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا مما أمسكت عليكم الكلاب المعلمة، واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فكلوا مما أمسكنا عليكم. ابن القيم ويعلق على هذه الآية، قل انظر، أباح الله عز وجل صيد الكلب المعلم وحرم صيد الكلب الجاد، فجعل صيد الكلب المعلم حلالا مباح أكله، وصيد الكلب الجاد ميتا يحرم أكله. الكلب المعلم على الراجح من أقوال أهل العلم هو الكلب الذي إذا أرسلته استرسل، اطلبه ينطلق، وإذا زجرته انزجر، وإذا أمسك يعني إذا أمسك الصيد لم يأكل. دي موجودة عند بعض البدو، ناس اللي في الأماكن البدوية وبعض دول الخليج، كلاب يعلمونها طريقة الصيد. في البر مثلا أو الأماكن الصحراوية، بعض الأرانب البرية، الكلاب دي وإذا أطلقها صاحبها انطلقت تأتي بالإيه؟ بالصيد. إحنا عندنا الكلاب نوعان، في كلب معلم وفي كلب إيه؟ ده. الكلب المعلم، الكلب المعلم هو الذي إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. في الكلاب اللي في الشوارع دي لو مسك إيه؟ فهمت معناها يعني صدر ما هيسيبهاش لما يجيب أخيرها. الشاهد إن شوف الله عز وجل أحل صيد الكلب المعلم، الصدر اللي صدرها الكلب المعلم حلال يباح أكله. طب لو ده كلب من كلاب الشوارع هو اللي كلب الصدر دي؟ ابن القيم يقول: ولولا مزية العلم والتعليم لصار صيد الكلب الجاهل والمعلم سواء. لولا فضل العلم وشرف التعليم لكانت صدر الاثنين، اما الاثنين يبقوا حرام او الاثنين يبقوا ايه؟ ايه اللي ميز بينهما؟ العلم. في الصحيحين من حديث علي قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو أني أرسلت كلبي المعلم فأتى بالصيد أكل؟ أرسلت الكلب في الصحراء جاب لي أرنب بارد مثلا مجيب. أكله؟ قال: أكل. قال: وإن قتلنا؟ وهو جايبها ماتت في إيه؟ ماتت في فمي، فطست في بوق. أكل؟ قال: أكل. وإن قتلنا بشرط ألا يكون معه كلب جاهل آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ربه المزيد من شيء كما سأله المزيد من العلم، وقل رب زدني علم. انت متخيل ان موسى عليه السلام، انت بتقرأ النهارده سوره الكهف على قول ابن حسن الحديث، إيه اما تمر كده، والله انا اقف مشدوها امام هذا الادب العالي والخلق العظيم الجل من موسى عليه السلام. طبعا في الصحيحين ان موسى عليه السلام خطب في بني اسرائيل خطبه ظرفت منها العيون ورقت لها القلوب، ف تبعه أحد الناس وقال: يا نبي الله، يا كريم الله، هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ قال: لا. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. كان الأول في حق موسى عليه السلام أن يقول إيه؟ الله أعلم، مع أنه أعلم أهل زمانه باتفاق العلماء. يعني حتى الخضر، الخضر لو في خلاف هو ولي ولا ايه؟ ولا بيه، لو كان وليا فنبي واحد افضل من كل الاولياء. ولو كان الخضر نبيا فموسى عليه السلام نبي رسول مكلم من اولي العزم فهو ايضا ايه؟ افضل واعلى. وده هنا بقى لما قال له كده عاتبه الله وامره ان يذهب الى رجل عند مجمع البحرين يسمى الخضر. قال عنده من العلم ما ليس عندك. وده ما يعنيش ان هو اعلم منه، يعني في مسائل تفضل الله عز وجل بها على الخضر لم يعلمها من؟ موسى. احنا عندنا مسائل ابو اعلى بالامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ ابو بكر رضي الله عنه. وبالرغم من ذلك في مسائل ابو بكر يقول اي سماء تقلني، اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان قلت في كتاب الله ما لا. يعني في مسائل ممكن الاعلم في الجمله لا يعلمها ويعلمها من دونه في الرتبه العلميه، صح؟ يعني ممكن شيخ كبير هو في الجمله انت طالب من طلاب فهو بلا شك ايه؟ اعلم منك، لكن انت قد يفتح الله لك في مساله او في باب انت تبقى ايه؟ اعلم منه في المساله دي. وده دليل على ان العلم يتجزا ويتبعض، فانت قد تعلم مساله اجهلها انا والعكس. يعني ممكن انت تكون الاعلم وبالرغم كده انا اوفق للعلم مساله لا تعلمها انا والعكس. العلم ليس شيئا وحيدا، لا صفر لا 100%، لا ده العلم يتجزا ويتبعض بطبيعته. انت ممكن تعلم مساله، ده احنا بنقول الوقت ايه؟ في العلم الشرعي بنقول في ناس متخصصه في الحديث من معاصرين مثلا زي الشيخ الالباني، لا ده في الاعتقاد والفتوى زي الشيخ ابن باز، في الفقه زي الشيخ ابن عثيمين مثلا، وكل دول ايه؟ علماء سلفيون كلهم بيقولوا عليهم في الجمله ايه؟ علماء. لا ده انت ممكن تقول فلان ده افقه في الجمل، بس في باب المواريث فلان اعلم منه، في باب المعاملات فلان اعلم منه، مع ان الثاني افقه في الايه؟ في الجمل. واضح يا اخوان الكلام؟ الشاهد نشوف موسى عليه السلام لما علم ان في واحد علم مسائل لم يعلمها هو شد اليه الرحم وتكبد مشقه وعناء السفر في الوصول لتحصيل هذه الايه؟ المسائل. ثلاث مسائل اللي هم مذكورين في القران، مساله السفينه والجدار والايه؟ والغلاف. شوف بدايه الحوار، اول ما التقى موسى بالخضر عند مجمع البحرين وجد عصفورا ينقر بمنقاره من البحر، فقال والله خضر بقى ده اول درس بيعطيه موسى عليه السلام، له ما علم وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور بمنقاره من الايه؟ من البحر. وما اوتيتم من العلم الا قال موسى كلما ازداد علمه ادرك جهله. واضح دي؟ كلما الانسان بيزيد في العلم بيعرف ان هو ما كانش عارف ايه. لذلك الامام الشعبي قال العلم ثلاثه اشبار، من نال الشبر الاول شمخ بألف اخ. اول ما هقول الكلام ده تاخد مرحله تسمع ممكن كلام في مسائل جديده، حاجات انت بتدرس كتاب خلصت كتاب ممكن بيحصل نوع من الانتشاء، الواحد بيحصل له يعني بيحس بنفسه شويه كده واخد بالك، فيقوم يتفزلك على الناس. لا احنا من الاول بننبه اهو، لا اوعى اللي بيتفزلك ده لسه لا يدرك الحقيقه. العلم ثلاثه اشهر، من نال الشبر الاول شبه بقى في حس كده ان هو ما كانش عارف حاجه اصلا، ما هو بيقارن الشبر الاول بايه؟ بالعدم، بما فيش، فيحس ان هو بقى حاجه جامده، وبعدين يغوص شويه في العلم. فمن نال الشبر الثاني تواضع. يا سلام ايه ده؟ لا لا لا اللي انا وصلت له ده اللي انا عارفه ده طلع قطره في بحر. طب لما يشد شويه ومن نال الشبر الاول الثالث وهيهات. وما اوتيت من العلم الا قليل. علم انه جاهل لم يعلم شيئا. فلقيت واحد بيقول عن نفسه انا عالم، اعرف ان هو جاهل. لذلك الامام علي رضي الله عنه بيقول كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسن. يكفي لشرف العلم ان اللي ما بيعرفش يقول انا ايه؟ عارف. اللي ما بيعرفش يقول انا عارف، انا بعرف، ما تقولش عليا جاهل. وكفى بالجهل ذما ان يتبرأ منه من هو فيه. لذلك العلماء اختلفوا ايهما افضل، مداد العلماء ولا دماء الشهداء؟ مش ولا كفايه عندك الحديث اللي في مسند احمد لشهيد ست خصال في بعض الروايات سبع، يغفر له مع اول دفعه من دمه وحل بحله الايمان وجاره من عذاب القبر يامن الفزع الاكبر يوم القيامه يخير من الحور العين ما شاء يشفع في 70 من اهل. احنا حتى بنقول العلماء بيقولوا عقد المقارنه ابتداء بين مداد العلماء ودماء الشهداء دليل على فضل ايه؟ العلم ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ يعني لو أنت عاوز تنقص قدر السيف تروح تقريبه وانت عصا تقول العصا دي ولا السيف، يبقى أنت كده في الحقيقة تنقص من قدر الإيه؟ السيف. طبعا العلماء ما يعقلوش ابتداء مقارنة بين حاجة وحاجة إلا إذا كان في جزء كبير من إيه؟ من التشابه والاشتراك. واخد بالك؟ بصرف النظر بقى نقول أعلى نقول المقدم ونقول اللي بعده، نقول راجح نقول مرجوح، نقول أولى نقول أفضل. فعقد المقارنة ابتداء دل على فضل العلم، لأن العلم اكتسب الفضل ده بصرف النظر هو هيطلع أفضل من العلماء ولا مش، من كون عندنا النصوص ثابتة في فضل إيه؟ الشهادة. في كون أي حاجة بقى العلماء هيطلعوها بالشهادة دي دليل إن هي حاجة إيه؟ فاضلة. الأمر الثاني، مين اللي هيحكم في المسألة؟ مين اللي هيفصل فيه؟ مين اللي هيفصل في مسألة دماء الشهداء أفضل ولا بدل العلماء؟ العلماء هيفصلوا فيها بإيه؟ بالعلم. يعني العلم هو برضه اللي إيه؟ اللي هيفصل. ده العلم طرف، ده العلم خصم. كونه هو برضه يحكم مع كونه خصما وقاضيا، ده برضه دليل ثالث على شرف الإيه؟ العلم. طبعا لو قعدنا نتكلم في فضل العلم وشرف العلماء احنا بنسخن بس الجو عشان الاخوه تقبل يعني على العلم. بس ما يفوتنيش ان موسى عليه السلام اول حاجه الايه؟ اول ما قابل الخضر قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمتني. هو اعلم مين؟ في الجمله اعلم اهل زمان باتفاق. يقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمتني من موسى. ابن كثير او ابن القيم حصل عندي شك الان احرم يعني بيقول ايه؟ بيعلق بيقول ايه؟ لم يجد موسى عليه السلام متعنتا ولا ممتحنا. واحد تلاقيه راح يتفزلك على الشيخ كده وكلام عارف له بقى مسألتين وهو كتابين بقى وقايل او بيفرد نفسه في القعر. امال ايه؟ قال انما جاء متعلما متأدبا مستزيدا علما الى علم. شوف انت العباره بس اقعد ركز معاه كده. لما ده اعلى واحد في الدنيا في عصره وقال له كله ان انا اتبعك عشان تعلمني واستفيد من بعض المسائل. فده دليل على فضل العلم وشرف الايه؟ العلماء. طبعا السنه من انا والقران انت لو عندنا انت تعجب عجبا شديدا الواحد بعد ما يسمع انا بيتهيألي الواحد لو ما بيعرفش يقرا ويكتب بعد ما يقف على الجمله الغفيره من نصوص الوحي على فضل العلم وشرف العلماء لا ده هيجيبها بالصفر هيحاول يتعلم القراءة والكتابة ويبدأ يدرس العلم عشان ينال أي حاجة. إمام أحمد رحمه الله يقول العلم لا عدل له، يعني لا نظير له حسب شعره لمن صحت نيته. قيل كيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ إزاي الواحد صح نيته؟ قال أن تنوي رفع الجهل عن نفسك ثم عن غيرك. فإحنا جايين الوقت التعليم عشان نرفع الجهل عن إيه؟ أنفسنا. العلماء قسموا العلوم في علم واجب وجوبا عينيا وفي علم واجب وجوبا ايه؟ كفايا. يعني في فرض عين وفي فرض ايه؟ كفايا. الفرض المتعين على كل شخص في نفسه ما تصح به العقيده وما تصح به العباده وما تزكو به النفس من اعمال القلوب الواجبه كالاخلاص والتوكل والخوف والحب والرجاء وما ليس للمسلم جهله من الحلال والحرام. دي كلها علوم واجبه على اللي بيركب الطياره واللي بيركب الجبل اللي بيركب الدبة اللي بيركب السلاموكة اللي بيركب الخنزير ايه الوقت البودرة ولا مش عارف ايه. واخد بالك؟ على المهندس على الطبيب على المحامي على الاستاذ على الذكر على الانثى على كل ده علم واجب. ده مش فرض كفاية احنا مخيرون فيه. احنا يجب علينا ان نتعلم نتصاحب الايه؟ العقيدة. لكن باعتبار ان ده مجال مش طرح عام فلازم يكون فيه تكات في البناء العلمي يعني بما يناسب المرحلة الأولى اللي احنا فيها ما تبقاش ايه أشبه بعرض عم يعني يكون بس بما يناسب المرحلة التي نمر بها. وأنا بقول أي واحد عاوز يبني نفسه في طلب العلم يحتاج إلى ثلاثة محاور في الحقيقة. في محاور كتير لكن ده أهم. أولاً الإخلاص والصدق. ثانياً الهمة العالية. ثالثاً المنهجية. العلم ده يا إخواننا ليه سياسة. لو لم تحسنها ممكن تضحك وتقرأ كتب كتير. وفي الاخر تلاقي واحد بقى له سنتين بيدرس ما تعرفش تتناقش معاه. ليه؟ لانه هو اتعلم على بصيره على اساس وانت وهو بتقرا كتير بس مش عارف الدنيا جايه منين. تطلع فوق شويه تنزل تحت شويه. مالي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا ثم تجد هويدا. علم ركز وعارف العلم ده اشبه بسنه من القاعده وبتتدرج انت في ايه؟ في درج هذا السلم حتى تصل النهاية. تبدأ بالمتون، بعد كده تتفك ألفاظ المتون، بعد كده كتب متوسطة، بعد كده المطولات، شيئا فشيئا حتى تصل. وكما قال أحدهم: من طلب شيئا بجد وصدق، شوف صدق وجد، نال، فإن لم يناله نال بعضه. اكتفي المصدر ده ونكمل بعد 10 دقائق. اللهم صل وسلم على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. اما بعد، فلا زال حديثنا موصولا حول مقدمه تتعلق بالعلم عامه، ونشرح على قليل ان شاء الله في مقدمه تتعلق بعلم الاجتماع. كنا نقول للاخوه، احنا قلنا اللي عاوز ينهض في طلب العلم محتاج يركز على كم محاور. من اهم المحاور اللي في كتير منهم ايه؟ الاخلاص والصدق. الله قال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الله عز وجل قال: فعلم ما في قلوبهم، اي علم الله ما في قلوب الصحابه من الصدق والاخلاص واليقين، فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. اذا ما اردت ان يفتح لك في الطلب، في الطاعه، في العباده، في الدعوه، فاصدق الله، اخلص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعلم عباده، شانه شان سائر العبادات التي تفتقر الى الايه؟ الى الاخلاص. فلا بد من الاخلاص. المحور الثاني اللي هو اللي قلنا الهمه العاليه. فصرت بالراحه الكبرى فلم اوها تنال الا على جسور من التعب. يحيى بن ابي كثير كما ذكر ذلك مسلم في مقدمته، مقدمه صحيحه، قال: لا يستطاع العلم براحه الجسد. الإمام أحمد يسأل: يا إمام ماذا الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة مع المحبرة إلى المقبرة. أفضل علم العلم إلى آخر رمق. دخلوا مرة على أبي الريحان البيرون وهو في السياق بيحتضر، فسأل عن مسألة تقريبا في المواليد. قال: لا، في هذه الحالة يا رب أنت بتموت، هتعمل بها إيه؟ قال: لأن ألقى الله وأنا عالم بها، لأن أفارق الدنيا وأنا عالم بها خير من أن أفارق الدنيا وأنا إيه؟ جاهل بها. علمهم بشأني وقدري الايه؟ العلم. الله قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. كم من اناس رفعهم الله بسبب العلم؟ يعني قصه عبد الرحمن الاوقص ولقب بالاوقص لوقص في عنق، كان قصير الرقبه. بيقول أبو إسحاق الحربي يذكر أن عنقه كان دخيلا في صدره، وكان من كباك أنهما زوجان من حمام، كأن عبارة عن جوز حمام كده له وعامل كده. فأم جبة بنتهم الآن فقالت: يا بني إنك لا تصلح لمعاشرة الشبان، أنت ما أنتش بتاع صحبة حد، هتصاحب أي حد هتبقى إيه؟ إذا كنت في قوم كنت المسخورة بها المستهزأ بها، هتبقى نقطة القول، هتبقى التأليسة بتاعتهم يعني. ف هتبعمل ايه؟ هذا قدر الله. شوف امه بقى دلته على ايه؟ امرأة لبيبة، ام ذكية فاطمة، قالت: يا بني عليك بالعلم، عليك بالدين. ليه؟ قالت: فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. قال: فنفعني الله بقوله، فطلبت العلم حتى صرت قاضي مكة. بقول لك كان طبعا شوف شدة السخرية من وصلت لدرجة مرة رفع يدي قول: اللهم اعتق رقبتي من النار، فسمعتهم امرأة قالت: وأي رقبة لك يا ابن عم؟ هي بين الرقبة دي بس. شوف لأي درجة. يقول لك كان الخصم لما صار قضية من شوف، يقول لك كان هو نقطة الناس لما بلغ منصب القضاء. كان الخصم إذا جلس بين يديه رعد للمهابة التي ألقاها الله عز وجل في قلوب الناس، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذا قال ابن مسعود: انما العلم الخشيه، ليس العلم كثره الروايات والمسائل. فالعلم يحتاج الى صدق واخلاص، الى همه عاليه، الى منهجيه. تعرف انا دلوقتي كل لازم يا اخوانا من من من من حصل او من حاز الاصول نال الوصول. لازم اصول كل علم تكون عند اي واحد عاوز يطلب العلم. يعني دائما اقول للاخوه في بدايه الطلب: توسع كده افق ولا راس يا شيخ مفقود؟ افق. ما توسعش راس، ما انت شغال في العقيده، في العقيده، في العقيده، بديت حاجه ما شاء الله في العقيده وتلاقي صفر في قلبك مثلا. يبقى ده اللي احنا بنقول عليه بلغتنا الدارجه بلهجتنا الدارجه يعني مبعجر. واحد انت شفت واحد مثلا يكون مثلا رفاع او طلع له كرش شكله بقى ازاي؟ اقول لك ايه نتوء قوه في الاعتقاد مش حتى نصف القوه في الاعتقاد وفاء في علم تاني. لا يبقى كل علم انا اخد كتاب في العقيده او المرحله الاولى في العقيده، المرحله الاولى في الفقه، المرحله الاولى في مثلا في الحديث في الاصول، ابدا اعمل مراحل واخد بالك بتوسع افقا وبعد كده ايه اتوسع. تلاقي الاخ في اول الطلب ماسك الكتاب جاب عليه 10 شروح عشان ايه؟ تقول لي مش هتخلص تمام. لذلك انت محتاج تعرف سياسه العلم، لازم يبقى عندك خريطه للعلم، خريطه تنير لك الدرجه كله يكون في تصور. العقيده كم مرحله وكل مرحله بدرس فيها ايه، الفقه كم مرحله وبدرس فيه ايه. لذلك قالوا اخي لن تنال العلم الا بستات، سأبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربه. رحله في الطلب يعني العلم بقى الوقت الشيخ بمزاجك، الوقت تجيب الشيخ تروح تشرب كوبايه شاي تقف الشيخ هو كله شغال في بقى الوقت واخد بالك. استنى يا شيخنا ما نخلص دي وترجع تاني وترجع تجيبه من الاول على كيفك. العلم صار مبذوله لكن يحتاج الى اخلاص وصدق، الى همه عاليه، الى ايه؟ مع كوني صار مبذولا فين قوه مثلا المشايخ اللي كنا بنشوفهم زمان، وفين اللي طلع زي شيخ الالباني زي شيخ العثماني زي المشايخ المعاصرين مثلا؟ تلاقي تاني في ضغط ليه؟ ما هو خلاص كان في نوع من التشبع. فقال لن تنال اخي لن تنال العلم الا بسته، سانبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار. هو كان الافتقار ده يعني ايه؟ بيبيع ارضه وبيع كل حاجه من اجل الرحله في العلم ومن اجل شراء الكتب. بيقول لك من طلب العلم عطل دكانه وخرب ماله وكلام كتير بيقوله الخطيب البغدادي يعني. لكن ما يلزمش الوقت، الامور بقت سهله. مكتبه الشمال الوقت مع ان طبعا دي كلها عوامل مساعده، لازم الكتاب اللي يكون بين يديك، لكن لا شك حصل فيه نوع من التيسير الهائل الذي لم يكن عند الاولين ولا حتى العلماء اللي كانوا من 15 16 سنه بطلب العلم مثلا. ذكاء وحرص وافتقار وغربات وصحبه استاذ لازم شيخ وطول زمان. علم ما بتاخدش ما هيش شربه هتشربها هتبقى عالم. لا لذلك قالوا العلم يطلب بشيخ فتاح، يطلب بشيخ فتاح لازم شيخ، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. الشيخ بيوفر عليك نص عمرك. يعني انت شوف بقول لك مره شيخ صاحبي يخبر بيقول ان في واحد قاعد ايه يقرا فبيقرا في حديث بيقول ايه في طبيعه الحديثين بيقول والقلب اليه امين، فهو في من النفس امين الى هذا الحديث. هو في الحقيقه يعني اهل الاصطلاح المحدثين القلب يعني حديث مقلوب يعني كون الحديث مقلوبا هذا اليق، هذا اليق بالحديث. والقلب من علل الايه؟ علل من علل الضعف. فيبقى ده معناه شوف القلب من كونه راجح لكونه ايه؟ مرجوح. فالشيخ بيوفر بيفتح لك كتير مثلا ممكن مساله تقعد تلاحي فيه ست شهور الشيخ خلص لك حاجه. لذلك قالوا يطلب العلم شيخ فتاح وعقل رجاح وكتب صحاح ومداومة مريح. عرف اقول يا اخواني العلم محتاج الى لازم يجدد النيه، لازم يكون مستحضر الاخلاص. انا بطلب العلم عشان ارفع جهل عن نفسي، عشان اخدم الدين، عشان اتصدى للمشككين في الاسلام، للمبتدعه، للناس اللي بيشوهوا صوره الاسلام وصوره الدين وصوره السنه وصوره المنهج السلفي. دي نيات كلها حسنه ابن جماعه ذكرها. فقال وحسن النيه في الطلب ان تقصد به وجه الله وان تنوي امتثال الامر وان تبتغي به الحفاظ على الشريعة وحماية الدين وأن ترجو به التعرض لما أعده الله لأهل الرضوان من العلم من الرضوان والخير والنعيم إلى غير ذلك. تنوي رفع الجهل عن نفسك، رفع الجهل عن غيرك، أن تعبد نفسك والكون ومن حولك لله رب العالمين. كل كل دي نهايات الانسان يستحضرها، في نهايات كثيره طبعا دي كان ذكرها ابن جماعه رحمه الله تعالى. فسريعا كده بقى ندخل في المقدمه الخاصه بقى بعلم الاعتقاد. كانت مقدمه عامه طبعا موجزه ومتطلبه، لكن اشارات بس عشان ايه احنا الماده اللي احنا بناخدها اسمها ماده ايه يا اخوانا؟ كتاب اصول الثلاثه ده تبع العلم ايه؟ العقيده. احنا عاوزين نعرف اول حاجه معنى العقيده لغه واصطلاح. ثاني حاجة نعرف والله ايه هي اقسام العقيدة. العقيدة كلها حاجة واحدة كلها زي بعضها. ثالث حاجة عاوزين نعرف ايه هي موضوعات العقيدة، يعني ايه هي المادة اللي العقيدة بتبحث فيها بتتكلم عنها. رابع حاجة عاوزين نعرف مسميات العقيدة أو نشيطة كل أسماء العقيدة عند أهل السنة وعند غيرهم. في الفقه مثلا لما تيجي تدرس الفقه الشيخ اللي بيشرح الفقه يقول لك ايه الفقه لغه ثانيه او الفقه صح؟ يقول لك الفقه لغه ثانيه الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفقه. يقول لك والصراحه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المستفاده او المكتسبه من ادلتها الايه؟ التفصيليه. ده في الفقه. في الاخر برضه يقول لغه واصطلاح، في الحديث يقول لغه الوسط. ايه دخل اللغه؟ احنا اللي يعنينا دلوقتي العقيده عند اهل الاصطلاح. لغة يعني ايه اللغة؟ يعني الكلمة دي لما وضعت أصل وضعها اللغوي. وصح تقول اللغوي مش اللغوي، اللغوي دي غلط. زي تقول النحوي مش النحوي. فلغة احنا عاوزين نفهم ايه داخل اللغة؟ أنا بتكلم عن علم العقل، علم الاعتقاد، أنا عاوز أعرف علماء العقيدة بيعرفوك ايه شأن اللغة بالقصة دي؟ ده مش مبحث لغوي. يقول لك لأن أنت لما بتتعرف على أصل الكلمة في لغة العرب، العلماء علماء الفن ده أو علماء أي فن هم في الحقيقة يربطهم بأصل الوضع اللغوي رابط وحد، ولو كان إيه خفيفا أو ضعيف لازم يكون في إيه رابط. يعني مثلا الصلاة في اللغة بمعنى إيه؟ وصلى عليهم، يعني ودعو، واخد بالك؟ دعاء. طب اصطلاحا عند الفقهاء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على وجه مخصوص من التقرب والتوكل. إيه علاقة الدعاء بالأقوال؟ تلاقي إن أنت أصلا الصلاة كلها دعاء. إحنا عندنا دعاء في اسمان كمساء تينا في تضاعيف الكتاب. في دعاء ثناء اللي هو دعاء العبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة الصلاة دي أصلا إيه؟ دعاء أنت بترجو أنت بتتعبد رجاء أن ينجيك الله من النار وأن يدخلك الجنة وأن يرضى عنك. فحقيقة الصلاة كانت إيه؟ دعاء. فضلا عن ان الصلاه اصلا النبي صلى الله عليه وسلم سمى في الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبد الصلاه. ايه هي الصلاه هنا؟ الفتح، سوره الفتح. والفتح كلها ايه؟ ما هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مش ده كله ثناء على الله؟ لغايه كل الثناء ده بقدمه بين يدي ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. صح؟ فبيبقى فيه نوع من الربط. فالعقيدة نفس الكلام، العقيدة في اللغة جاي من العقد. العقد يا اخوان اللي هو الربط، اللي هو الشد، اللي هو الإحكام، اللي هو التوثيق، اللي هو الإبرام. مش أحيانا يقول لك ايه عقدت صفقة، يعني أبرام ده صفقة. يقول لك عقدت لغة بقى الحبل، يعني ايه؟ ربطته وشددته. طب اصطلاحا احنا عندنا في اصطلاح عام وفي اصطلاح ايه؟ خلاص يعني اصطلاح عام العقيدة بقى عند اي حد، عند المسلمين، عند اليهود، عند النصارى، هي حكم الذهن الجازم. الذهن اللي هو ايه؟ القلب. لهم قلوب لا يعقلون به. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يعني مناط التعقل هو الايه؟ القلب. يبقى أين القلب؟ أين العقل؟ في القلب. أين العقل؟ في القلب. المخ في الدماغ. قالوا وبينه وبين العقل، ده الراجح من كلام أهل العلم في خلاف كبير في المسألة دي. الراجح إن هو العقل في القلب وبينه وبين المخ التصرف. خلاص؟ الشاهد يعني إن إحنا نقصد بلال إيه؟ القلب. الجازم يعني إيه؟ القطع الذي لا تردد فيه ولا ريب ولا شك. مثال بقول لك اعتقد المسلمون أن الله إله واحد. يعني اعتقد المسلمون يعني جزموا بقلوبهم أو حكموا بقلوبهم حكما جازما لا ريب فيه على أن الله إله واحد. يبقى ده معنى كلمة إيه؟ اعتقد. يعني جزم بقلب أو حكم بقلبه حكما جزيما. يبقى حكم الزين ليه؟ الجزم. طب لو قلت لك اعتقد النصارى أن الله ثالث ثلاث، يبقى إيه؟ جزموا أو حكموا بقلوبهم حكما جزيما لا ريب فيه أن الله إيه؟ ثلاث. لكن ده باطل طبعا، عقيدة فاسد، اعتقاد فاسد. احنا بصرف النظر عن الاعتقاد بقى فاسد ولا صحيح، احنا بنتكلم في اللغة. ما واحد يقول اعتقدت كذا يعني ايه؟ فيبقى هنا ايه الرابط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي؟ انا لما اقول اعتقدت ان الله اله واحد يعني جزمت بقلبي جزما يقينيا لا ريب فيه على ان الله اله واحد، فكانما ربطت وشددت على هذا الاعتقاد، صح؟ فكده ارتبط المعنى الاصطلاحي بالمعنى الايه؟ نهدي والإحكام والتوفيق والربط والشد. واضح يا اخوانا؟ المعنى الخاص بقى عند اهل السنه، العقيده عند اهل السنه، علماء اهل السنه، ايه هي؟ التعريف ده هو تلاقي الشيخ العثيمين جايبه في شرح العقيده الواسطيه، بس ما قالش ان هو ايه اصطلاحا، قال العقيده اصطلاحا كده يعني اطلقها. لكن الاصطلاح الخاص ده هتلاقي ده كلام موجود في كلام الشيخ البريكان مع تعديل بسيط هنقول عليه، ليه كتاب اسمه المدخل الى دراسة العقيدة، وده من الكتب المهمة اللي ممكن تقتنيها في البداية. والتغيير ده هنبه عليه الوقت وهقول مين اللي اشار اليه. بيقول فاكرين حد فاكر تعريف الفقه؟ ها؟ هو العلم، طبعا بعضهم بيقولوا معرفة، الفرق بين العلم والمعرفة. العلم بالاحكام الشرعية العلمية المستفادة من أدلتها المرضية، ركز على دي اللي هي اللي كان فاهمها، مع معرفة الشبهات وقوادح الأدلة وقوادح اللي قلنا الأدلة. احنا هنشير الى التعريف باشاره سريعه. العلم بالاحكام الشرعيه، طبعا معلوم قال العلم الاحتراز من المعرفه، لان المعرفه علم بعد انكشاف، انكشاف بعد لبس، بعد التباس او بعد خفاء. لذلك بعضهم يقول لك ما ينفعش مثلا تقول عن ربنا انه عارف، لان المعرفه بتفيد ايه؟ ان عالم بعد ان كان الامر خفيا عليه او فرض. لكن الحقيقه لا تبحث لغه، لا ينفع تقول ربنا. هو الشيخ العثيمين قال كده فعلا في الاصول، في شرحه للاصول من علم الاصول اشار. لكن عندنا الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك، يعرفك في الشده، فثبتت المعرفه لله بهذا النص. الشيخ العثيمين ايضا رد على النص، قال يعني ان هو ايه ده يلزم منه عنايه الله بك، وده ايه الكلام ده؟ ابن رجب اثبت الصفه والنص عندنا اسماء وصفات توصيفيه ومحموله على المعنى اللائق بالله. على الإدراك بعض الإخوة اللي بقى عم بقولها ده مش مشكلتي أنا، الإخوة المفروض اهتمام منكم، أنا فاهم كده. وهو هيقول لنا يلا هنقيم، وجيت إن الله يستعان إن شاء الله إحنا في المغرب نطلب بتاع ساعة 25 دقيقة عشان الدعاء والأفطار ونتحول ركعة الأولى. يعمل أكثر تحصيلاً واستيعاباً وفهماً لدقائق وتفاصيل المسائل. لكن إحنا من باب ما لا يضع كله يعني إحنا لديك من دائرة 0% يبقى 70% حاجة إيه؟ تحرك الماء الراكدة وبعد كده نشوف مين اللي ليه رغبة ويعني إقبال على العلم يواصل إن شاء الله ربنا ينفع بكم سبحانه وتعالى. طيب إحنا قلنا يا أخوانا العقيدة في اللغة حد يقول لي يعني بقى بدون ما يبص اللي عرف صعيب يعني ايه العقيدة لغة جاي من كلمة ايه؟ من العقد. العقد ايه هو بقى يعني ايه العقد ده؟ يعني الشاشة الغضارة الى اخره. طيب اصطلاحا احنا قسمنا في اصطلاح عام واصطلاح خاص عند كل الديانات وكل الناس عقيدة يعني ايه؟ حكم الذهن الجازم يعني اعتقاد القلب الذي لا شك فيه أو بلاش كلمة أقلها إحنا كده بنعرف الشيء بالنفس زي اللي كان بيقول لك نحن والماء من حولنا كأننا قوم جلوس حولهم ماء نفع نعم؟ نقول نفع يعني جاب الكلمة ما فيش حاجة ما قالش حاجة عرف الماء بالماء فيبقى العقيدة في الاصطلاح العام هي حكم الذهن الجازم قلنا مثال واحد قال مسلم قال أعتقد أن الله واحد يعني جزمت بقلبي على ان الله واحد وقلنا ايه سر الربط بين المعنى اللغوي والمعنى بالصلاه في الاصطلاح الخاص بقى عند اهل السنه وده اللي يعنينا اما يقولوا عقيده يقصدوا بقى ايه العلم بالاحكام الشرعيه العلميه كلمه الشرعيه يعني لها ارتباط بالايه الشرع ده مرتكز على الكتاب والسنه اللي هو الشرع في الحقيقه الشرع عباره عن الوحي الوحي هو كتاب وسنه العلميه دي احترازا من الاحكام الشرعيه العمليه احنا عندنا الاحكام الشرعيه حاجه بالتين اما علمي واما عملي العلمي اللي هو الاعتقادي اللي هو الخبري العملي اللي هو الفقه اللي هو بيقولوا بعضهم بيقول عليه الفروع العقيده شوف بعضهم بيقول عليها ايه المسائل العلميه بعضهم بيقول عليها المسائل الاصول اصول الدين يعني الفقه بيقولوا عليه مسائل ايه عكس العلميه دي بقى العملية وعكس الأصول اللي إيه؟ يقول لك الأمور الفرعية يقصد بها الفقه لكن طبعا مش كل الأمور الاعتقاد أصول ولا كل أمور الفقه فروع يعني في أمور مثلا الخلاف في نبوة الخضر نبي ولا ولي هل المسألة دي الخلاف فيها خلاف غير سائغ هل الخلاف في مسألة النزول بالركبتين ولا باليدين وضع اليدين على الصدر ولا الاسدان ده الخلاف فيها خلاف قصدي لا بلاش لان ده فروع هنقول هل نكاح الموت عن خلاف في سائد هل انكار المسح على الخفين المسح الخلاف فيه سائد لا ده حديث متواتر ثبتت بالتواتر ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ومسحه ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض يعني كل دي من الحديث الايه المتواتر فمنكرها ضار مختلف بالرغم ان هي مسألة ايه والقلنا على المخالف فيها ايه بدعة ضلال طيب نيجي عشان ما نشتتش الكلام بنقول يبقى الاحكام الشرعية مرتبطة بالشرع علمية يعني مش ايه مش عملية مش فقهية علمية يعني اعتقادية المستفادة من أدلتها المرضية الأحكام الشرعية دي اللي عاملة زي إيه؟ فلان مؤمن وده معنى لو حكم شرعي عملي هيبقى ده إيه؟ واجب ده مستحب صح؟ معايا فهمنا؟ ده الحكم الشرعي ليه؟ نعم اللي هو يسموه الأحكام التكليفية لكن الأحكام الشرعية العلمية فلان مؤمن فلان كافر الأحكام دي استفيدت منين؟ من الأدلة المرضية، إيه هي الأدلة المرضية عند أهل السنة؟ الكتاب والسنة، إجماع، خلاص؟ مع معرفة الشبهات، العقيدة فيه شبهات يستعملها خصوم الإسلام وأعداء السنة والمنهج السلفي، وفي أدلة والأدلة دي لها قوادح، يعني هناك ما يقدح في صحة هذه الأدلة، دي كلام إشارات سريعة تعريف ربما في مرحلة تانية يكون له يعني مجال أكثر في التفصيل. كلمة المرضية دي في الشيخ البرهان بقى إيه؟ قال من أدلتها اليقينية، بس إحنا استبدلنا المرضية لأن كلمة المرضية أكثر دقة، لأن اليقينية معناها إن إحنا العقيدة كلها مبناها على الإيه؟ على اليقين. وده كلام غير صحيح، يعني إحنا عندنا في أدلة السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو إيه؟ أحاد. وإحنا أحياناً بنثبت صفة لله وردت بخبر الإيه؟ الأحاد. وعند أهل السنة والجماعة والذي عليه أهل التحقيق من المحدثين أن خبر الأحاد حجة بنفسه طالما صح. طالما إيه؟ صح. الشيخ الألباني له رسالة في ذلك اسمها حجية خبر الإيه؟ الأحاد. وفي جزء من مبحث كتاب سلسلة العقيدة للشيخ الأشقر، الكتاب الأول هو العقيدة في الله، في مبحث في المسألة دي، والعلماء قديما عرف ابن القيم طبعا ليه مبحث في المسألة دي في كتاب الصواعق المرسلة بيرد فعل المعتزلة، لأن المعتزلة هم اللي ما بيقبلوش أحاديث الإيه أصلا الأحاد. فإحنا احترازا من فكر المعتزلة في هذه المسألة ومن منهج المعتزلة في في في في, في تعاملهم مع أحاديث الأحاد قلنا الأدق إن احنا نقول إيه؟ مرضي. ليه اليقينية دي قد تفيد إيه؟ لأن طبعا العلماء بيقولوا أحاديث الأحاد يفيد اليقين ولا العلم ولا يفيد الظن؟ في خلاف، لكن الراجح هو يفيد الظن المعمول به. يعني يفيد الظن بس يجب العمل إيه؟ به. وطبعا اللي نبه عليه الشيخ محمد يسري إبراهيم في ليه كتاب اسمه مقدمة أو مبادئ أساسية في علم الاعتقاد أو مبادئ ومقدمات في علم الاعتقاد مجلد، ده برضو يصلح أن يكون مدخلا نافعا لمن أراد حسن التصور في علم الايه؟ العقيدة. عندنا كتاب المدخل إلى دراسة الاعتقاد للشيخ البركان، وفي المدخل إلى دراسة العقيدة برضو الشيخ اسمه ضميرة، وكتاب الشيخ محمد يوسف اللي هو كان رئيس الهيئة الشرعية طبعا. خلافنا مع الشيخ لا يعني ان نهدر كل حسنة الله، تتخلف موقف وخلاص، مثلا بتخلف موقفه السياسي ده ما يمنعش انك تستفيد منه الخير اللي عنده، وده ما تربينا عليه والحكمة ضالة المؤمن. طيب نيجي بعد كده بقى لايه؟ لأقسام العقيدة. أظن أنتوا فهمتوا أقسام العقيدة من خلال الكلام، حد يقول لي كده؟ عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة. العقيدة الصحيحة ما وافق الكتاب والسنة والواقع، زي عقيدة المسلمين بأن الله إله واحد. العقيدة الفاسدة ما خالف الكتاب والسنة والواقع، والواقع ده الشيخ العثماني ما خالف الواقع وما وافق الواقع، لكن احنا نحط برضو ايه؟ أدق في المعنى، لان الواقع احيانا قد يكون الواقع هو الفاسد، واخد بالك؟ فانت تقول ما وافق الكتاب والسنه، ما خالف الكتاب والسنه، زي اعتقاد النصارى ان الله هو المسيح او ان الله ثالث ثلاثه. نيجي بقى الموضوعات العقيده، يعني احنا عاوزين نعرف العقيده دي بتتكلم عن ايه؟ ما مباحثها؟ ما مادتها؟ ما موضوعاتها؟ أشرف مبحث في الاعتقاد إيه هو؟ التوحيد. يبقى العقيدة موضوعاتها تتناول إيه؟ العقيدة التوحيد. ما إحنا قلنا فيه توحيد وفيه شبهات، قلنا فيه يبقى التوحيد وما يضاده، إيه اللي بيضاد التوحيد؟ الشرك. يبقى لو واحد بيكلمك عن الشرك يبقى ده بيتكلم في علم الايه؟ بيتكلم في التوحيد، بيتكلم في علم الايه؟ العقيده. وما يتعلق باركان الايمان، يعني من موضوعات العقيده ما يتعلق باركان الايه؟ الايمان الست، ايمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الاخر، بالقدر خيره وشره. يقول لك وما يتعلق بالديانات والفرق بالديانات كله والملل والفرق واهل الاهواء والملل. يبقى موضوعات العقيده باختصار شديد ايه هي؟ التوحيد وما يضاد. يبقى التوحيد والشرك تمام، وما يتعلق باركان الايه؟ هو في الحقيقه الركن الاول في اركان الايمان هو الايمان بالايه؟ الايمان بالله. ده يشمل الايمان بالايه؟ بالربوبيه والالوهيه والاسماء والايه؟ طب وايه اللي خلانا ندخل دي؟ شرفي شرف مبحث الايه؟ التوحيد، وهو اشرف مبحث الاعتقاد، مبحث التوحيد. ولخطوره ما يضاده اللي هو الايه؟ الشرك افرضناه، واركان الايمان الست. وما يتعلق بالديانات، واحد بيتكلم عن النصراني بينتقد اليهودي، يبقى ده كله بيتكلم في الايه؟ في التوحيد، في العقيده. والملل، الفرق بين الديانه والمله ايه؟ الديانه ممكن تكون لها كتب، انما البعض بيقول ان المله دي شيء انتحي من عند الناس، زي الزرادشتيه، المانويه، المزدكيه مثلا، دي حاجات من عند الناس ما كانش فيهم منزل، لم يوصل لايه؟ دول لم ينزل عليهم كتاب وحرفوه مثلا، واخد بالك؟ او لم يكونوا اهل دين. هو طبعا ان الدين عند الله الاسلام، احنا نقصد ان الدين هو الدين الاسلام بس حرف من الاتباع. لا، ده هم اختلقوه من عند انفسهم، اختلقوا دينا من عند ايه؟ انفسهم، بمعزل عن رسول او كتاب. وبعض اهل العلم يقول لا ما يلزمش، لان يوسف عليه السلام قال ايه؟ واتبعت مله ابي. لكن دي بعض التفرقات يعني في الاكاديميه عند بعض اهل العلم، والظاهر ان هو ما فيش فرق والله اعلم بالديانات والملل. ده قول يوسف عليه السلام، واتبعت مله ابي، وبعدها اتكلم في التوحيد في في في, في نفس الايه، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق الى واحد. لا قال من شيء. فالكلام في سياق الايه؟ الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال الانبياء اولاد لعلات، دينهم واحد وامهاتهم شتى. دينهم واحد يعني بالتوحيد الاسلام، وامهاتهم شتى الشرائع، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. على العموم خلاف ليس وراءه كبير عمل، يعني خلاف بين الاكاديميين في هذا. الفرق المقصود بها ايه بقى؟ اهل البدع. لا، في فرق بين الجماعات والفرق. في بعض الجماعات تدخل في الفرق وبعض الجماعات لا تدخل فيه. كلمه الفرق يا اخوانا اذا اطلقت فهي اطلقت على سبيل الذم. المراد بها المعنى الذم، والا في الحديث وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يعني إلا واحدة دي كلمة واحدة دي صفة ليه؟ لفرقة، صح؟ محذوف اللي احنا قدرناه بفرقة. لكن غالبا العلماء بالذات المعاصرين إذا استعملوا كلمة فرقة فهي تطلق على ايه؟ الفرق اللي هم بعض أهل العلم يحرق أن يسماها النارية، وليس معنى النارية اللي هي المجزوم بدخول النار، بل المقصود بالنارية أي متوعدة بالايه؟ بالنار. لان احنا عندنا الامه امتان، امه الاجابه وامه الدعوه. امه الدعوه كل من وجد بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي في العالم بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم امه ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارسل وهم مكلفون باتباعه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بدعوته عن طريق بقى في النفعاص، وعن طريق من يحملون رساله الانبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفس محمد بيده لم يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. فكل الناس بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في امه الايه؟ دعوه. من استجاب منهم واعتنق الاسلام دخل في امه الايه؟ الاجابه. دخل في امه الايه يا اخوانا؟ الاجابه. امه الاجابه دي بقى مسلمين حاجتين، اهل بدع اللي هم الفرق، واهل سنه اللي هم اسمهم الفرقه الناجيه أو الطائفة المنصورة. اسمهم فرقة الناجية باعتبار الآخرة. إلا واحدة، يعني إلا واحدة ناجية، كلها في النار إلا إيه؟ ستفترق أمتي. كلمة أمتي هنا المقصود بها أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ دعوة. لا إجابة. يعني لا خرج من الحديث ده اليهود والنصارى واخد بالك؟ والجهمية الغلاة اللي هم عند أهل السنة كفار نوعا وعين. والحلولية والاتحادية والقدرية الأوائل الغلاة الذين يذكرون مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. يبقى كلامنا هنا في اللي هو على أصل الدين، بس تفرق أمتي اللي هي على أصل إيه؟ يعني ما فيش ناقض طلعها من الإيه؟ وده في المجموع، وإلا ففهم أفراد زنادقة. إحنا بنتكلم في الإيه؟ في المجموع. 72 فيهم في النار، يعني متوعبون بالنار باتفاق أهل السنة. كلمة في النار هنا ليس معناها تخليد، ليس معناها التخليد، إنما معناها إيه؟ الوعيد بالنار. واضح يا إخواني؟ وهم بقى كأفراد الاثنين وسبعين فهم ناس سيخللون في النار، فهم ناس ضلال مبتدعة، هم في مشيئة الله قد يعذبون على قدر ذنوبهم ومعصيتهم ومآلهم في النهاية إلى الجنة، وفهم أناس قد يعفو الله عز وجل عنهم، وفيهم الجاهل وفيهم العاصي إلى آخره. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وده فهم كل أهل السنة. لم يقل عالم من أهل السنة إن في النار يعني إيه؟ يعني مخللين، لان هم امه ايه اصلا؟ يعني استجابوا واستنوا. لكن هم بقى كافراد الامر هيختلف، كاعيان الامر هيختلف. الفرقه كلها في النار الا واحده، يعني من 73 كم واحده نجت؟ واحده. طبعا الحديث ده انكروا بعض اهل العلم زي ابن حزم وزي الشوكاني، قال لك ازاي امه مرحومه يكون اكثر اتباعها فين؟ في النار. أولاً ده ليس تخليل. ثانياً الحديث ثبت من طرق كثيرة. الشيخ الألباني الذي ببحث فيه وغيره من أهل العلم الذين سبقوه الذين أتوا بعد أو عصروه. ثالثاً ما يلزمش من تعدد الفرق كثرة الأتباع، صح؟ يعني مثلاً كله إيه؟ في كفر الغد أهل السنة هتقول إن كفر الغد مثلاً 30,000 نسمة، أهل السنة فيها 25,000 نسمة، فضل عندنا كام؟ 5,000. قول الخمس تلاف دول متوزعين على 10 فرق، معتزلة، خوارج، صوفية، قدرية، جد. هل ده يعني إن أكثر البلد على الباطل؟ ده جمهور البلد على إيه؟ على الحق. 25,000 والتاني 5,000، فنفس الكلام. وما 72 أتباعهم قد إيه؟ فده ما ليس كافيا في رد الحديث، لا سيما وقد ايه ثبت. طيب احنا هنا بقى لما بنقول موضوع عقيده التوحيد وما يضاد وما يتعلق باركان الايمان والديانات والملل والفرق، كل الفرق المقصود بها ايه؟ اهل البدع والضلال. طبعا في خلاف بين اهل العلم، هل 72 دول تم تعيينهم يعني محددون؟ يعني نقدر نقول مثلا المعتزلة والخوارج والصوفية ومش عارف مين مش عارف مين تم تعيينهم؟ بعض أهل العلم جنح إلى هذا، زي ابن الجوزي وغيره. ابن الجوزي في تلبيس إبليس طلع 6 إيه؟ فرق، وكل فرقة قال لها كام؟ 12 بيتبعوها، طلع منها كام؟ 12. يبقى كده 6 في 12 بكام؟ ب 72. وبعض أهل العلم قال الله أعلم، وده الرابع، ما نعرفش مين الفرق دي بأعيان. لكن احنا عندنا ضابط ذكره الإمام الشاطبي خلينا نقول على تجمع معين ان هم من أهل البدع أو ان هم من أهل السنة. ايه هو الضابط ده؟ حاجة من اتنين. ألا إذا خالفوا، لو التجمع ده خالف أهل السنة في معنى كلي من معاني الاعتقاد، يبقى كده داخلين في أهل الايه؟ البدع. معنى كل زي يعني، يعني خلف في الأسماء والصفات، عقيدتهم في الأسماء والصفات الإيه؟ التأويل، التحريف، أو في جزئيات تقوم مقام الأصل. كل ما يقولوا حديث أحد يرد، كل ما يقولوا حديث أحد يرد، كل ما يقولوا حديث منهي معتزلة. واضح يا إخواننا؟ دي هو الضابط للحكم على التجمع المعين بانه ايه؟ طبعا الامر ده يحتاج الى استيفاء شروط واتفاق موانع واهل العلم هم اللي ايه؟ مباشر الواحد لان احنا عندنا حاجه اسمها الاستسهال والاسهال في استنباط التفسير والتبديع والتكفير وان لله وان اليه راجعون. كل شان الفتنه وزينه الفتنه. نشوف قتاده رحمه الله بيقول انما نشأ الارجاء بعد فتنه ابن الاشعث. فكان الفتن محض خصب لظهور الايه؟ البدع. عارفين فتنه ابن الاشعث؟ ده اللي خرج اللي كان فيها سعيد بن جبير اللي قتل الحجاج بن يوسف في الثقه. دي كانوا بيسموها ثوره العلماء. بعضهم بيقولوا 20,000 عالم كان في الثوره دي. والى الان في كتب التاريخ العلماء يسموها ايه؟ لا فتنه ابن الاشعث. بالرغم اللي كانوا فيها مين؟ العلماء. وكان عارفها مين؟ سعيد بن جبير لما مات. الامام احمد قال ماذا سعيد؟ وما من احد في الامه الا وهو احوج الى علم سعيد. طبعا ما تدروش ان هو خارجي. وفي نفس الوقت ظل العلماء يخطئون من قام او من شرح في هذه الثوره اللي كان بغلبه الظن محكوم بايه؟ بعدم نجاح. انتوا مركزين معايا؟ سيبوا متابعين ما تعملوا اسقاطات في العباقه عم بتكلم على حاجه كله على الوقت شغال في اسقاط لا ما اسقطش بقى خلاص انا بقصد حاجه بتحتفل في صرف الناس على الاسقاط وكده. فالشاهد من الكلام ان دي موضوعات العقيده التوحيد وما يضاده اركان ما يتعلق باركان الايمان وما يتعلق بالديانات والملل. يعني احنا فهمنا كده يعني كأن عندنا ايه؟ في ديانات وملل ومحل وفرق يهوديه ونصرانيه ومعتزله وخوارج واهل بدع وفي اهل سنه يعني في ادله وفي شبهات يعني كأن انت محتاج لحاجتين وده اللي ارتكزت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة بالذات في المسلك التأليفي في تأليفهم للإيه؟ للكتب. تلاقي الكتب اشتغلت بالتأصيل والتقعيد كلها عبارة عن تأصيل وتقعيد لعقيدة إيه؟ أهل السنة. وكتب أُلفت اشتغلت بالرد والتفنيد ودول أصلان عظيمان ارتكزت عليه مؤلفات علماء أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد. إما تلاقي كتاب في التأصيل والتقعيد هو شو يجيب في تأصيل وتقعيد يجيب المسألة بدليلها وكتاب الأصول الثلاثة أقرب إلى هذا بذكر المسألة بإيه؟ بدليلها وخلاص على كده. زي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. في كتاب رد وتفنيد زي كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب. زي كتاب الرد على الجهميه لشيخ الاسلام للامام احمد. في كتب جمعت بين المسلكين. كتاب مثلا القاعده المثلى في اسماء في اسماء في صفات الله العلى واسماء الحسنى للشيخ ابن الفيمين. ده جمع بين الايه؟ الكتاب عباره عامل الفصل الاول قواعد في أسماء الله سبع قواعد في أسماء الله. الفصل الثاني سبع قواعد في صفات الله. الفصل الثالث أدلة على الأسماء والصفات أربع قواعد إيه؟ في الأدلة. الفصل الرابع شبهات والجواب عن 16 شبهة ولا 15 شبهة والشيخ بيجاوب إيه؟ عن يبقى هو كده سلك الايه؟ المسلكين. كتب شيخ الاسلام ابن تيميه الاب بتنعم بالامرين غالبا. يعني بالرد والايه؟ بالتاصيل والتقعيد والرد والتفنيد. ندخل بقى على مسميات العقيده عند اهل السنه والجماعه. يعني احنا دلوقتي يا اخواني عاوز اسال سؤال. لو واحد بيكلمنا عن جبريل وميكائيل يبقى ده بيكلمنا في التفسير ولا في الفقه ولا في العقيدة؟ في العقيدة ممكن برضو نقول في التفسير أنا مش حياة فاهم جدا. جبريل هو مكان صح؟ طيب لو واحد بيكلمنا عن اليهودية والنصرانية ده بيكلمنا في الفقه ولا بيكلمنا في التاريخ ولا بيكلمنا في العقيدة؟ في العقيدة ممكن برضو في التاريخ. السؤال لازم حاجة واحدة. أنا السؤال. طيب. نيجي بقى بعد كده لايه المسميات العقيدة عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم. عند أهل السنة. عند غيرهم. أنت محتاج تصور عاوز تعرف العلم ده بيطلق عليه إيه تاني بيتسمى بإيه؟ طبعاً أول اسم إحنا بنقول اسمه علم الإيه؟ يبقى أول اسم للفن ده عند أهل السنة والجماعة علم الإيه؟ العقيدة. عاوزين نعرف إيه أشهر المؤلفات التي سميت بهذا الاسم. كتاب ها العقيدة الطحاوية احسن والايه الوقت العقيدة الوسطية. الوسطية طبعا نسبة لواسط مش للوسطية. هي وسطية لا شك حصلت على السنة شخص بس الاهل واسط كان انحرف اعتقادهم في هذا الباب باب الاسماء والصفات. فالقاضي قاضي واسط طلب من شيخ الاسلام ان يؤلف مؤلفا لضبط اعتقاد الناس في هذا الباب. في كتاب مهم جدا ما ينبغي ان تخلو منه مكتبة طالب علم لا سيما من اراد التخصص في هذا الباب هو اسمه شرح اصول اعتقاد او شرح اصول الاعتقاد اهل السنة والجماعة ده لمين؟ اللالكائي الإمام اللالكائي هبة الله اللالكائي. الكتاب ده موجود ومطبوع ومحقق خطه الشيخ الغامدي اسمه تقريبا حمدان الغامدي على ما أذكر. المهم هو أخي اسمه الغامدي هو أشهر كتاب موجود وبتنزله دار هو بيطبع في السكات اللي هي دار الإفتاء اسمها ايه؟ دعوة الإرشاد. دعوة الإرشاد من المملكة منزلها أيضا وده كتاب مهم جدا لأنه ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة باب القدر بالأسانيد إلى أصحابها إلى سلف الأمة. يعني كتاب مسند أصلا في الإيه؟ في الاعتقاد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل عنه كثيرا. فأنت ادخل على الكتاب مباشرة. سمعت بعض الإخوة قال إن الشيخ واحد كان بيقرأ الكتاب مع بعض الإخوة أو فتح درس فيه وليه تعليقات عليه تقريبا على بغاني. نحن نتقرأ كتاب السكين منه فإلى عفوين إن شاء الله. شرح من شيء؟ هو كتاب يقرأ يعني ما شرح مين؟ أنا ما أعرفش حد شرحه. أنا بقول لك أخي ما قبلي الشيخ واحد كان فتح درس فيه بس طبعا الكتب اللي زي دي المتخصص في باب الاعتقاد الفائدة منه تكون أعظم ولا شيء. لكن أنا بذكر ما علمته يعني فيه. لكن هو الحقيقة هو بقى معاك كمرجع. انت كتب اللي بتشرح لأهل العلم كتب تانية ده بقى مرجع بتقرأ فيه وتعيد النظر فيه تجيبه من أول لآخر جالب كده تاخده جالب من أول لآخر وترجع تاني وهكذا. طيب عندنا الاسم التاني من أسماء العقيدة عند أهل السنة والجماعة إيه؟ التوحيد. والعقيدة أطلق عليها التوحيد إن شوف في عهدي إلى عهد ليس بالبعيد أثر هذه الدعوة المباركة اللي كانت في الحقيقة سبب أو بمثابة الشعلة الأولى في المنطقة. فخبرك فبدأ وجود مصلحين في ليبيا وفي تونس وفي هنا وهناك والأثر بدعوة الشيخ هذه الدعوة المباركة. وهم أحيانا يطلقون على هذه الدعوة الوهابية من باب صبغها بصبغة التنفير إن هم ينفروا الناس عنها. الدعوة لو هم بيقولوا الوهابية الوهابية أصلاً نسبة للوهاب فشرف أن تنسب إلى الوهاب سبحانه وتعالى. دعوة ربانية وهو ربانية منسوبة إلى الله زي الوهابية منسوبة إلى الله فهم حتى نسبوها غلط هينسبوها للشيخ محمد نفسه هيقولوا المحمدية. لذلك كان الشافعي يقول لهم أنت هتقولوا علي أنا يعني اللي بحب أهل البيت بقى متشيع ما ناس كده تظن أن حب أهل البيت تشيع. قال لهم إن كان أو نوع من الرفض على جريا على حال الرافضة. فقال لهم الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليش هل الثقلان أني رافضك يعني لو كان حب قلب بيت ده نوع من اللفظ وانت شايف خلاص انا كده يا سيدي. فاحنا بنقول ان كان تابع احمد متوهبا فانا المقر بانني وهاب. ما تفرقش معانا الاسماء، لكن احنا بنقول في الحقيقه لا نسمي الاشخاص. احنا دعوتنا هي دعوة السلفية، نعني بها أي العودة إلى ما كان عليه السلف من القرون الخيرية الثلاثة الذين زكاهم الله في كتابه وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إحنا عايزين نقول الأصول الثلاثة دي رسالة ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه الرسالة في الحقيقة يمكن أن نقسمها إلى أربعة أقسام: مقدمتين، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، وصلة بين المقدمتين وما يأتي بعدها، أو إن شئت فاجعلها مقدمة ثالثة لا بأس، مفيش مشكلة، دي كلها أمور ثانية. القسم الرابع بقى اللي هو لب الايه؟ الموضوع اللي هو الايه؟ الاصول الثلاثة. المقدمة الأولى الشيخ بيبين فيها إن يجب علينا تعلم أربع حاجات: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. وأتى بما يدل على ذلك من القرآن وبأثر عن الإمام الشافعي. وهيجي الكلام دي المقدمة اللي بيقول اعلم رحمة الله يجب علينا تعلم أربع مسائل، هو دي المسائل الأربعة اللي أنت يجب علينا تعلمها. تعلمه بالأدلة. دي المقدمة الأولى. وهي دي مراتب الرباني، عاوز تبقى رباني، الله قال ولكن كونوا ربانيين، عاوز تبقى رباني لازم تتحقق بالأربعة دي. عندك علم وعمل ودعوة وصبر. وهيجي الكلام فيهم بالتفصيل إن شاء الله. ده إجمال وسيأتكم التفصيل بعد مرة إن شاء الله. إن شاء الله. المقدمة الثانية بيبين فيها الحكمة من الخلق. ليه يا إخوانا الحكمة من الخلق؟ العبادة. وقام جاي بعد بيان الحكمة من الخلق دخل على مسألة تانية، وما ثلاث مسائل دول كم مسألة؟ المقدمة الأولى كم مسألة؟ المقدمة الأولى أربع مسائل. المقدمة الثانية ثلاث مسائل. المسألة الأولى قلنا إيه؟ بيان الحكمة من الخلق اللي هي العبادة. في المسألة الثانية بين إن مش أي عبادة هي المطلوبة، ده المطلوب العبادة لله وحده اللي هو بيسموه بقى العلماء إخلاص العبادة لله اللي هو يا إخواننا توحيد، يعني افراد الله وحده تكون العباده خالصه لله، خالصه لله يعني ما حدش شك فيه. الله لا يرضى ان يشرك معه، حتى لو كنت اللي هتشركه مع ربنا في العباده ده ملك مقرب او نبي مرسل. يبقى هو ايه الفرق بين دي ودي؟ ان هنا قال لك الحكمه العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب ما المشركين كانوا بيعبدون بس عبادتهم مصروفه لمين؟ لله ولل اصنام، لله ولغيره. ما ده شرك مش عباده، لم تقع عباده في الحقيقه. واحد بيعبد ربنا ويعبد غيره ده ما بقاش اسمها عباده، بطلت العباده. وحل محلها ايه؟ شرك. لان الشرك معناه ايه؟ اتخاذ شريك مع الله في الربوبيه او الالوهيه او الاسماء والايه؟ الصفات. واضح الكلام يا اخواني؟ فهنا عاوز اقول لك العباده المرجوه الا ليعبدون، هو النبي كان النزاع بينه وبين قومه في ايه؟ في ان هم بيعبدوا ولا في ان هم يعبدوا الله وحده؟ يعبدوا الله وحده، لان هم كانوا بيعبدوا ربنا بس بيعبدوا بيشركوا معاه في العباده دي مين؟ لا فهي في الحقيقه دي مش العباده المرجوه، مش دي العباده المبنيه على الاخلاص، احنا عاوزين العباده المبنيه على الاخلاص، يعني التي اخلص العبد فيها لله، يعني افرض الله وحده وفيها بالعباده اللي هو التوحيد، خلاص؟ الثالثه هيكلمك عن الولاء والبراء. المساله الثالثه هي في الحقيقه الولاء والبراء مقتضى الايه؟ مقتضى كلمه التوحيد، لا اله ده كفر بالطاغوت، الا الله ايمان بالله. لا اله كفر بالطاغوت براء من المعبودات الباطله ومن الشرك واه، الا الله اثبات العباده الحق له والولاء لله وللرسول وللمؤمنين. هو يقول لك كده فلا يجوز لرجل وحد الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ان ايه؟ ان يوالي من عبد الله. ابدا الكلمه كان انا بلخص ده كلام وده تلخيص لله. هيجي هنا بعد كده الصله اللي هي تربط المقدمتين بالاصول الثلاثه او في الحقيقه ان شئت فقول هي مقدمه ثالثه هيكلمك فيها عن اعظم امر واعظم نهي. اعظم امر اللي هو ايه؟ التوحيد. اعظم امر ربنا امر به واعظم نهي الشرك. وهنفرق بين التوحيد والشرك وهنقول انواع الشرك وتعريفه وايه الفرق بين اقسام الشرك. بعد كده هيقوم داخل بيك على لب الكتاب اللي هو الاصول الثلاثه، والمقصود بالاصول الثلاثه المسائل الثلاث او الثلاثه لو اخرنا المعدود على العدد ينفع يؤنث ويذكر. بيقول المسائل الثلاثه التي يسأل عنها العبد في القبر، اللي هي أول حاجة يبدأ فيها بالرب من ربك، ثاني حاجة الدين ما دينك، ثالث حاجة من نبيك. الرب هنا بمعنى المعبود، سؤال القبر من ربك يعني من معبود، وبيجي الكلام ايه معاني الرب المعبود. وهو الشيخ هيذكر في القسم ده هيذكر معنيان سيذكر معنيان للرب، معنى المعبود ومعنى المربي. خلاص هيقول لك المعبود ده بقى في عبادات انت بتتعبد له بيها، زي بقى هيبدا يدخل على العبادات اللي كانت بتصرف في الوقت اللي هو كان فيه اللي هي لغير الله، زي مثلا يقول لك زي الدعاء، يقول لك زي الخوف، يقول لك زي الرجاء، زي الانابه، زي الاستغاثه، زي الاستعاذه، زي الاستعانه، زي الذبح، زي النذر. هيذكر انواع العبادات دي هيفصل فيها شويه، وهيذكر كل عباده على ايه؟ دليل من القران او من الايه؟ او من السنه. هيقوم داخل على الدين هيذكر لك حديث في حديث جبريل بقى، الدين في حديث جبريل كام حاجه؟ الاسلام، الإيمان، الإحسان. الإسلام كم ركن؟ خمس. الإيمان كم ركن؟ الإحسان كم ركن؟ واحد. بعد كده هيقول على الركن أو الأصل الثالث اللي هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهو هنا بقى هيذكر مولده، سيذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نشأته، هجرته، وفاته، وطرف من سيرته بشكل مجمل ومختصر جدا. وبعد كده هيقوم داخل في احكام الهجر، وبعد كده هيدخل في بيان رؤوس الطواغين، وبعد كده هيختم بالكلام عن الجهاد اللي هو ذروه سنام الاسلام. ده باختصار شديد يمكن ان يكون بمثابه فهرس لهذه الرساله المختصره، وهذا هو الاجمال. ويأتينا التفصيل بعد المغرب إن شاء الله. تفي بهذا المقدار قول قولي هذا واستغفر الله عز وجل. مين بيكفروا؟ أعرف واحد من الغرب بيكفروا. يعني المسألة كمان مش فلان من التلميذ فلان والتلميذ اللي العبرة أنت ثابت على إيه؟ باقي على إيه؟ وإيه اللي عندك من العلم اللي حصلته؟ خلاص؟ جه وقت ما تقول لك اللي يمر على الأردن بطريقة كان تلميذ الشيخ الألباني. انت هتلمزه ازاي يعني؟ خد ايه يعني؟ ما احنا ما في ناس عوام حضروا للشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز في الحضر. واخد بالك؟ فانا انصح نفسي واخواني لازم من الجديه في طلب العلم. مش تستلزم تستلزم ان انت قبل ما تيجي تكون مذاكر الايه؟ اللي فات ومحضر اللي جاي. وقاعد مركز بقى. لا شك الواحد لما يكون عنده تصور للي هيطرح بيكون قاعد تأهبا واستعدادا وقبولا اعلى بدرجات من ايه؟ من اللي ما عملش الكلام ده ولا عارف ايه اللي هيتقال ولا ايه؟ لذلك احنا اخوانا دلوقتي بنتكلم بقول انا هخلص لكم الكتاب ده على فكره في الوقت اللي احنا خدناه بسهوله جدا. هنقرا على فكره رموز بس الفكره ضعيفه. احنا عاوزين ندخل فعلا تبقى بدايه ما بنسهبش وفي نفس الوقت ما نخلش وفي نفس الوقت يحصل نوع من التصور. انا عندي شخصيا لو اللي احنا طرحناه ده هو ده بس اللي خدتوه حد يجي تكشح كتاب انا مبسوط جدا. ليه؟ ده جزء من التقصير في الماده نفسها ان انت تفهم يكون عندك تصور عن العلم نفسه وعن موضوعاته وعن اقسامه وعن مسمياته وعن وعن بعض وأبرز كتب هذا العلم، وبعد كده تفهم على مسافات صورة الكتاب، ويكون عندك نوع من الاستيعاب لأركان الكتاب وبيقوم على إيه وإيه المقصود منه وإيه أبرز حاجة فيه. الحاجات دي غاية الأهمية. كل ده يصير هباء منثورة لولا بذلك. أنا عاوز أخواننا كل واحد يقعد بروح اللي بيتعلم عشان هيشرح لغيره، مش بروح اللي جاي يثقف نفسه أو جاي يخزن كلمتين أو يصحح معلومتين. لا شك ده أحسن من اللي ما جاش واللي ما حضرش، لكن إحنا لازم طموحنا يكون أعلى من كده. بيقولوا إن الشوكاني كان بيقول لما طلبت العلم يعني حط في ذهنه يكون أعلى من أهل الأرض، فصار قاضي القضاة، قاضي القضاة عصر، صار إماما كبيرا. فأنت لازم، أنا بقول أنا شخصيا عن نفسي يعني كان من توفيق الله لي في الواحد في أول الطلب كنت أسمع مثلا شيخ إيدي ما توقفش، كنت ماشي على مذهب تنفس الشيخ وكح الشيخ، وهذا من أعظم ما نفعني الله به. اللي ثابت في دماغي هو اللي كنت بعمل فيه، اللي أنا كنت ماشي فعلا ما فوتش، وأنا بعد كده فلتر طريقة الطرح ممكن شيخ طريقته. قلنا مهم جدا ان شاء الله مش فاهم ممكن تعمل صوت خد يا شباب تحت المويه في الفخ بتاعته كله حاسس باعتلال في الكل كده على طول. نعرف اخ اليومين دول يعني والله لقيته قاعد في قدام شغل التكييف قدامه كده على طول، وبيعمل راجع مع اخ القران. فرجاء الاخوه والله الكلام ده يعني انا بقول لو الاخوه ترجمته الى عمل لنفعها نفعا عظيما باذن الله سبحانه وتعالى. اهم حاجه يا اخوانا الجديه في التحصيل والمذاكره. اوعى تضيع قعده او مجلس انت قعدت فيه ساعات طويله وتقوم قافل الكشكول وتقوم مروح وتقوم رميه والعمر فوق. اقل حاجه الكلام ده اشتغل مع زوجتك، خلاصته ادي لامك لابوك لابنك لاخ صديقك، اتكلم في اي فايده طلعت منها، كلمه عن الكتاب، كلمه يعني ايه عقيده، انت مع نفسك. ده اللي هيثبت العلم. واعظم اسباب تثبيت العلم زكاته، تعليمه ومدارسته. العلم بيحيا بالمدارسه، لكن هتخزن او هتتلقى وما هتفعلش العلم هيضيع وهينسى. فما تحرمش نفسك انك تكلل الجهد ده بتعميق وتثبيت اللي انت استفدته. الواحد يعز عليه قوي يقعد ساعات كتيره ويحرم نفسه من حاجات كتيره، وكل ده بعد كام يوم بعد اسبوع بعد فاكر بقى زي واحد ما حضرش. ما ينفعش. والامر ده ما يكلفكش كتير، حاجه بسيطه جدا. احنا قاعدين نكرر، انتوا قاعدين بتجاوبوا اللي احنا خدناه، وبالك اما تبص كمان بصه في البيت كل يوم يعمل كده. وليه دورات لو انت في الدورات وما عملتش كده؟ طب وفي العلم بقى اللي هو تاخده بشكل نظامي، قعدت بقى فيه سنتين ثلاثه. كان سعيد بن مسيب بيقول كنت ارحل الايام والليالي في طلب الحديث الواحد، الايام والليالي. اما تسمع ابن كثير بيقول عن الامام البخاري ان هو رحل الى كل الشيوخ الذين امكنته الدابه الوصول اليه. شوف وسيله المواصلات دي توصل ابعد مكان توصل له في شيوخ ورحله. الف شيخ تقريبا. انت جابوا منين دول؟ فضل اروح لهم ازاي؟ لذلك شوف كم من ثمره تعب ده والجهد ده مع الصدق والاخلاص ان جعل الله كتابه صح كتاب بعد كتاب الله. الإمام الفراضي أحد رواد صحن البخاري بيقول سامع معي من البخاري الصحيح نحو من ألف تقريبا على ما أذكر. ألف مجلس واحد بس سمعوه معه بقول لا نفقه منهم طيب. هو ده اللي الصفان كان بعضهم ياخد مسافات ماشي كده بيقول لك مش عارف من مصر للبحرين لترسوس مش عارف او العكس ماشيا على الأغنام. بقول وتركت العد لطول المسافات يعني. تقريبا ده الرازي. كأن لسان حالهم سأضرب في طول البلاد وعرضها لأطلب علما أو أموت غريبا. فإن تلفت نفسي فلله ضرها وإن سلمت كان الرجوع قريبا. يقول لك العلم أصلا لم يصل إلى بلاد المغرب إلا بالرحلة إلى الشغل المشرق. واحد بقى زي أبو الوليد الباقي زي أسد بن الفرات ناس دي كلها إيه؟ نقلوا العلم لبلادهم بالرحلة. إحنا ما شاء الله المشايخين بترحل الوقت. وانت قابل تمام خالص ولا تعول. فأولى وأولى إن إحنا نحرص. طب ده بيتكلف مالا وتعبا في الصحة وإرهاقا ونصبا لذلك والله فعلا انت طالع كده معظم اللي ربنا نفع بهم في الدعوة او في العلم او كده هم اكتر ناس بيهدلوا في التلقي والتحصيل. اللي بياخد العلم مرتاح سهل يفرط فيه وسهل ما يعتنيش به. لكن دي مش دعوة ان احنا لا ده انا بقول الاولى اللي خلوا بالمرتاح يحاول يتعب في العطاء بقى يتعب في المذاكرة يتعب في التحصيل. إن كانوا هم تعبوا في التحصيل فاحنا نوسع دائرة نشر الايه الله المستعان معلش خلطة لكن دي معاني والله مهمة كان كنت أتمنى أن أنصح بها يعني الواحد في مقتبل الطلب وكده في توجيهات كده الأخ مهم جدا يسمعها ممكن كلمة تفرق معاه يعني 180 درجة ولا 180 درجة اللي حقا بنرجع لنفس النقطة تانية 180 صح مال إلا لو 360 صح. طيب احنا هندخل بقى في الكتاب ان شاء الله. انتوا عرفتوا فين الكتاب؟ حد يقول لي كده الكتاب ده احنا ده شغل الخاص يعني احنا ده اجتهاد مننا. احنا قسمنا الكتاب لكم محور؟ أربعة. واحد يقول لي المحور الاول عباره عن ايه؟ اللي يعرف الفهم بالذاكره كده خلينا ننشط الذاكره. احنا عايزين ندرب الذاكره على الايه على الحفظ من اول مره. ها ولا ايه العلم والعمل والدعوه اللي هي مقدمه اولى. المقدمه دي بتتكون من ايه؟ اربع مسائل. المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل، المسألة الثالثة الدعوة، المسألة الرابعة إيه؟ الصلاة. طب المحور الثاني بيتكون من مقدمة ثانية. مقدمة ثانية. المقدمة دي كانت ثلاث مسائل. الحكمة من الخلق اللي هي العبادة. المسألة الأولى الحكمة من الخلق وهي العبادة. إخلاص النية لله. إخلاص العبادة لله. اللي هو التوحيد. اللي هو ثلاثة الولاء والبراء. ثلاثة الولاء والبراء. المحور الثالث أعظم أمر وأعظم نهي. أعظم أمر وأعظم نهي. أعظم أمر هو التوحيد وأعظم نهي هو إيش؟ الشرك. المحور الرابع بيت القصيد لب الكتاب اللي هو إيه؟ الأصول الثلاثة التي لأجلها ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الرسالة. إيه هي الأصول الثلاثة اللي عرفها فعيل؟ الرب والدين والنبي. اللي هي المسائل اللي عبد يسأل عنها فين؟ في القبر. الرب والدين والرسول. طيب نرجع للمسألة الايه؟ للمقدمة الأولى. المقدمة الأولى كم كتاب؟ كم؟ أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل، المسألة الثالثة الايه؟ الدعوة. المسألة الرابعة الصبر. المسألة الرابعة دي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول لك يجب عليك أن تتعلمها. اشمعنى دول؟ قال لك لأن كل الناس فيه خسران إلا من اتصف بهذه الصفات. واستدل بإيه؟ بسورة العصر. وأيد هذا الفهم بفهم سبق به وهو فهم الإمام الشافعي وذكر له أثر. ثم دلل على ذلك على مسألة العلم بالذات بتبويب الإمام البخاري بباب الإمام البخاري وذكر دليل الإمام البخاري في هذا التبويب. هي دي اللي احنا احتمال نقدر نجيبها في الوقت اللي هي المقدمة اللي يا اخوانا الأولى. يلا أول حاجة هنقرأ. من يقرأ لنا؟ من يقرأ المقدمة الأولى؟ اقرأ شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المحقق. لا على طول الكتف الرسالة. كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأول بسمله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة. ده شرح الشيخ العثيمين. المتن اللي فوق الشيخ خالد. مادي بس. اللي فوق خالد. عايزين كلام الشيخ. احنا اخواننا انا ما بشرحش شرح الشيخ العثيمين. ولا بشرح شرح حاجة. انا بشرح المتن نفسه. شرحي يعني في الجملة استفيد من اغلب شروح هذا الكتاب. تقريبا من 14 او 15 شرح بفضل الله تبارك وتعالى. حاولنا نجمله. مع بعض زيادات. زدناها على هذه الشروح او سنزيدها ان شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم وهي معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. الثانيه العمل به. الثالثه الدعوه اليه. الرابعه الصبر على الاذى به. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي مع المد في عندك مد وفي شرح تمشي مع المد. احنا دلوقتي في 19 اللي فوق الخط. قال الشافعي لا ركزوا بقى ركزوا هنعيده تاني هنعيد تاني الكلام كل واحد مع نفسه يلا خلاص يا شيخ مد. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على قلبه إلا هذه الصورة لكفتني. فقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قبل العلم يصح أن نقول باب العلم قبل القول والعمل أو نقول باب العلم تبقى على الابتداء أو على الإضافة. لو هتبقى على الإضافة يبقى باب الإيه؟ العلم. هتبقى على الابتداء تبقى باب العلم قبل القول والعمل. فالدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله. حسنا دي المقدمة الايه؟ المقدمة الأولى. تاني عندنا شيخ مرحوم المادة. ركزوا في المادة خلنا عاوزكم ايه تستوعبوا المادة. هو إلا أنا كتبت عصبته هو الإخلاص. بس اسمع عبارات الشيخ فإما نعلق عليها كلمة كلمة. الشرح بقى التفصيلي كلمة كلمة بنمشي معاه كلمة كلمة. الأول البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. الثانيه العمل به. الثالثه الدعوه اليه. الرابعه الصبر على الاذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أحسن الله. اطلع يا شيخ حماد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. في قول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شخصنا هذا ما أدري الله عليه. يعني اسمع اسم الله ما صدقش عليه تآثم على الله. في خلاف طبعا بعضهم يقول الاستحباب بعضهم صلى الله عليه وسلم. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى افتتح هذه الرسالة بالبسملة، لماذا؟ هذا هو السؤال الأول حول هذه المقدمة. افتتح المؤلف رسالته بالبسملة، ما السر في افتتاح المؤلف بل وجميع المؤلفين لرسائلهم ومؤلفاتهم بالبسملة؟ أولاً، اتباعاً لكتاب الله. أولاً، اقتداءاً بالكتاب العزيز كتاب الله. ثانياً، اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. ثالثاً، للاستعانة والتبرك. رابعاً، هو الذي عليه علماؤنا سلفاً وخلفاً، بل وفي الرسالة التي أرسلتها التي أرسلها سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جملة ما قاله أهل العلم حول سر افتتاح المؤلفين والمصنفين، ومنهم المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب لرسائلهم ومصنفاتهم. أعود فأقول، ما السر في افتتاح المؤلف لهذه الرسالة بالبسملة؟ أولاً، اقتداء بكتاب الله العزيز. اكتب لي، ما الذي في الكتاب؟ ما بداية الكتاب العزيز؟ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، اتباعا، وانتبه هنا قيد، اتباعا للسنة العملية. التقييد هنا أو الوصف للسنة بالعملية احتراز من السنة القولية. عندنا السنة هي ما أضيفها النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل والعمل أو تقرير، صح؟ إحنا قلنا السنة التي دلت على ابتداء الرسائل والكتب بالبسملة هي السنة الإيه؟ العملية. لا، هو مفيش حاجة في السنة القولية مثلا؟ لا، في نصوص، في أحاديث، لكن الذي عليه المحققون من أهل الحديث أنها ضعيفة. كحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطل أي ناقص أو مقطوع أو ممحوق البركة. حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزا. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطل. كل هذه الأحاديث الراجح الذي عليه المحققون من أهل الحديث أنها ضعيفة، أبطر، أجزم، كلها بمعنى ناقص البركة أو منحوق البركة. وهذا من جهة المعنى جيد، لكن من ناحية نسبة هذه الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجح من كلام المحققين من أهل الحديث إيه؟ ضعيف. لكن ده لا يحملك على النكير على من إيه؟ ذكرها، إذ أنها حسنة عند طائفة من أهل الإيه؟ العلم، بل شيخ العثيمين ذكرها، وهذا يدل على أنها ثابتة عند الإيه؟ عند الشيخ. وتابع على ذلك أظن الإمام النووي ممن صح هذا الحديث النووي رحمه الله تعالى. الشيخ العثيمين رأى صحة هذا والله أعلم متابعة للنووي رحمه الله، لذلك إحنا قلنا خلاص الصحيح فيه غنية، ومن الصحيح السنة الايه؟ العملية. ايه هي بقى السنة العملية؟ ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل كتابا ابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. افتكروا كل حديث هرقل في صحيح البخاري، صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل كتابا ابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الكاتب فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كلمة السنة العملية يعني حال النبي العملية كان بيبدأ الرسائل إلى الملوك بالإيه؟ بالبسملة. ثالثا، الاستعانة والتبرك، السر في افتتاح المؤلف للرسالة الاستعانة والإيه؟ والتبرك. معنى كأنه لا يبدأ بشيء قبل اسم الله، يبدأ مستعينا به في هذا التأليف ومتبركا بذكره لله وباسم الله سبحانه وتعالى، إذ بهذا الاسم تحل البركة في العمل بذكر الله. رابعا، البلء بالبسملة هو الذي عليه علماؤنا سلفا وخلفا في كتبهم ومؤلفاتهم ورسائلهم. العلماء قديما وحديثا، سلفا وخلفا، إذا ما ألفوا مؤلفا أو صنفوا رسالة افتتحوها بالإيه؟ بالبسملة. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب جرى على عادة المؤلفين والمصنفين في بدئهم للرسائل والكتب بالإيه؟ بالبسملة. ثم قد يضاف كعنصر مستقل أو قد يتبع بغيره فعل سليمان عليه السلام بعض الأنبياء في رسالته إلى بلقيس، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. طبعا الله مشتقة من الألوهية، والله تأتي بمعنى أشهر معانيها إيه؟ المعبود، وتأتي بمعنى الذي تميل إليه القلوب وتشتاق، ومن معانيها الذي تحار فيه العقول، ومن معانيها الذي تألغ القلوب. الرحمن الرحيم اسمان، أحدهما أبلغ من الآخر وأرق كما قال ابن عباس. أما الرحمن فهو الذي يدل على الرحمة العامة، خلاصة الكلام ده كلام ابن القيم بمعناه الرحمن يدل على الرحمة العامة، لذلك قال الرحمن على العرش استوى ولم يقل الرحيم. ابن القيم بيقول استوى بأوسع الصفات اللي هي الرحمة العامة اللي دل عليها اسمه الايه؟ الرحمن. استوى بأوسع الصفات على أوسع المخلوقات اللي هو الايه؟ العرش، لتشمل وتعم رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة العامة التي تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. مظاهر الرحمة دي في إنزال المطر، في إنبات الثمر، في الصحة في الأبدان، السعة في الأرزاق، دي من مظاهر الرحمة الايه؟ العامة التي تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والأولين والآخرين حتى الحيوانات. وإن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب برحمة الله العامة التي أنزلها. إن الله أنزل ايه؟ بس إن لله 100 رحمة ادخر 99 جزءا يوم القيامة، وأنزل رحمة واحدة إلى عباده فبها يترحمون وبها يتعاطفون. حتى إن الوحش لتعطف على ولدها، وإن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. هذا من رحمة الله. أما الرحيم فاسم من أسماء الله الحسنى يدل على الرحمة الخاصة، لذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجد قط كما قال ابن القيم وكان بالمؤمنين ايه؟ رحمن، لان الرحمه خاصه بالمؤمنين، ورحمته بالمؤمنين ان يوفقهم للطاعات، يشرح صدورهم للقربات، يفتح لهم ابواب العلم وسبل الخير الى اخره. دي رحمه خاصه، فانت تجلس الان برحمه الله الخاصه، أنت تحافظ على هذا المجلس برحمة، هذا برحمة الله الخاصة سبحانه وتعالى، هذا بتوفيق الله سبحانه ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم، هذا الأمر موجه لمن؟ للقارئ. للقارئ. اعلم المراد منه، ما الفائدة من هذا الأمر؟ حث، اكتب، للسامع على الإصغاء والتهيؤ لما يقال. حث للسامع على الإصغاء والتهيؤ لما يقال. كان ممكن يدخل في الموضوع على طول، إنما أراد أن يحرك ذهنه، فالإنسان يحتاج بطبيعته إلى ما يحرك الذهن ويثير الانتباه. ده بقى إخواني العلماء يسمونه ماذا؟ ده ما تعلم رحمك الله، يسمونه من باب اختيار المقدمات المناسبة للكلام. اختيار مقدمات مناسبة للإيه؟ للكلام. هيأتي الآن فين المناسب هنا؟ إنه ليه ما قالش اعلم أرشدك الله؟ قالها بعد كده. ليه ما قالش اعلم علمك الله؟ قال اعلم رحمك الله. محتاجين احنا هنا نعرف ليه الدعاء كان بالرحمه دون غيره، وبعد كده محتاجين نعرف ايه معنى الرحمه وايه الفرق بينها، تالت حاجه وبين المغفره. اعلم رحمك الله، رحمك الله هذا دعاء من المصنف للقارئ. والشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يتهم بانه مكفراتي، رايت مكفراتيه يدعو بهذا الدعاء، كل الكتب تقول اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله، ويتهمون الرجل بما ليس فيه. رحمه الله يستعمل مثل هذه العبارة كثيرة، يقول اعلم رحمك الله تعالى، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذا طبعا فين الدعاء هنا؟ واحد بيقول اعلم رحمك الله، رحمك رحمك ده فعل ايه؟ زي دعاء مثلا أسأل الله أن يرحمك، زي بالضبط فلان رحمه الله، ده العلماء يسمونها الجملة دي يسمونها جملة ايه؟ خبرية لفظا إنشائية معه، يعني جرت مجرى الخبر كأنه يخبر أن الله قد رحمه، لكن في الحقيقة المراد بالجملة الإنشاء يعني أن يرحمه الله، المراد بها الدعاء، وليس هذا خبر عن أن الله رحمه، إذ هذا أمر من أمور الغيب، وهذا أمر معروف في لغة العرب استعمال الجملة الخبرية التي تجري مجرى الإنشاء ولا عكس. زي توجيه العلماء لأي حديث، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعنه الله، يعني ده إخبار إن هو ملعون ولا ده نوع من النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم يحمله على الأمرين وبعضهم يرجع أحد الأمرين. زي ما نقول إيه، فلان غير دي فنقول يعني فلان مثلا هو على الطريق كده لا قدر الله لو عمل حادثه، البعض يقول لك ايه ما ينفعش تقول العباره دي، ليه لا قدر الله، يعني اسال الله الا يقدر له هذا الحادث، صح؟ فده نوع زي يقول لك فلان رحمه الله، ما اقصدش ان انا اخبر بان الله رحمه، انما اريد يعني اسال الله ان يرحمه. فقوله اعلم رحمه الله الا دعاء للقارئ من المصنف يدل على ماذا يا حين؟ على حسن عنايته ومحبته لك وشفقته عليك وتلطفه ونصحه وقصده حصول الخير للمسلمين، يدل على حسن عنايته ومحبته لك وشفقته عليك وتلطفه ونصحه وقصده حصول الخير للمسلمين، فرحمه الله رحمة واسعة هو وسائر علماء المسلمين. السؤال الثاني، لماذا كان دعاء المؤلف في أول الرسالة لطالب العلم بالرحمة؟ كان الوسع أن يقول إيه؟ أرشدك، إعلم أرشدك الله، إعلم علمك الله، إعلم غفر الله لك، اعلم وفقك الله. السبب في ذلك اولا ان مبنى العلم على التلطف والرحمه بالمتعلمين، ثانيا ان العلماء كانوا يروون ويروون لمن بعدهم في من طلب الإجازة في الحديث رواية حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني في الإجازات لما كان يروح طالب علم يحصل إجازة من شيخ في الحديث، الشيخ أول حديث يرويه ويجيزه فيه اول حديث بيقوله ايه هو يا اخواني ارحمنا يقول له حدثني شيخي وهو اول حديث سمعته منه عن شيخي الى ان يصل بسلسله الرواه الى منتهى السند حتى يصل الى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم. دي كانت عاده اهل العلم حينما يجيزون الطلاب اول حاجه كل واحد يقول ايه حدثني شيخ وهو اول حديث سمعته منه هذا الحديث. وكان من فضل الله علي اول حديث سمعته في حياتي باجازه هو هذا الحديث. جيت كده من توفيق الله سبحانه وتعالى وانا اجزتكم جميعا في هذا الحديث. ما اعرفش الاجازه راحت فين بصراحه. اجازنا فيه الشيخ وحيد كنا في المجلس فكان من توفيق الله يعني. فسبب ذلك ايه؟ ليه بنتهم الحديث ده بقى؟ ده السؤال برضه ما زال طرحه نفسه. طب اشمعنى هم اختاروا الحديث ده يبدأون به؟ سبب ذلك ان مبنى العلم على الرحمه وان نتيجه العلم في الدنيا الرحمه وغايه العلم في الاخره الايه؟ ما توفق للعلم هذا برحمة الله خاص. وانت بترحم نفسك وربنا بيرحمك بالعلم ده تبقى على مصير على نور ماشي صح. وغاية اللي يتعلم ويعمل بالعلم ده يعني واحد علم الوحي وطبقه. ما العلم هو الوحي وطبقه في غايته ايه؟ ربنا يرحمه في الاخره. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نبه على ذلك تنبيها لطيفا دقيقا بقوله في اول رسالته اعلم رحمك الله. لان انت هو مش في معرض اجازه لكن ايه اشاره الى ما يصنعه العلماء حين اجازه الطلاب او حال اجازه الطلاب. السؤال رقم كام في الجمله دي؟ الثالث او الرابع ما الفرق؟ ايه هو إيه؟ اصلا معنى الرحمه يعني عرب اعلم رحمه الله ما المعنى؟ يعني اعلم افاض الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو بها من محذورك. ده عندكم موجود في كتاب شرح الشيخ العثيمين. يبقى ده المعنى. واحد يقول لك رحمك الله يعني اسال الله ان يفيض عليك. الشيخ محمد كده بيقول لك اعلم اسال الله ان يفيض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو بها من محذورك. فالمعنى يعني كانوا بيقول لك غفر الله لك اعلم غفر الله لك ما مضى من الذنوب وسلمك مستقبلا من الوقوع فيه. واضح ما المعنى يا اخوانا؟ طب ما الفرق إذن بين الرحمه والمغفره؟ العلماء قالوا هي من الكلمات التي اذا اجتمعت افترقت. يعني الكلمات دي في كلمات اذا اجتمعت في نص واحد افترقت في المعنى. كل لفظ صار له معنى يختلف عن الاخر. زي الاسلام والايه والايمان. الاسلام والايمان في حديث جبريل حديث واحد اهو. يبقى ده معناه ان الاسلام بمعنى الاعمال الظاهره. شوف كده الشهادتين الصلاه زكاه كل ده عمل ايه؟ ظاهره. والايمان بمعنى الاعمال الباطنه. ايمان بالغيب بالملائكه بالقدر باليوم الاخر. طب لو جاءت كلمه الاسلام في نص وحدها كانت بمعنى الاسلام بمعنى الايمان ايضا. لو جاءت كلمه الايمان في نص وحدها كانت بمعنى الاسلام ايضا. نفس الكلام في الرحمة والمغفرة من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. طب إحنا عندنا الوقت اللي ذكر كلمة الايه؟ يبقى هي بمعنى الرحمة وبمعنى اللي إحنا قلنا إيه معنى الرحمة ومعنى المغفرة؟ أن يغفر الله لك ما مضى وأن يسلمك من الوقوع مستقبلا في الذنوب. طب لو جاءت كلمة المغفرة مع الرحمة ماذا يكون معنى الرحمة وما هو معنى المغفرة؟ المغفرة يبقى لما مضى من الذنب والرحمة لما مستقبل. واضح يا اخواننا الفرق؟ قال اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الواجب يا احبه عند اهل السنه أن تأخذ الحق بدليله يعني بالكتاب والإيه؟ والسنة. أما الواجب عند الأشاعرة والماتريدية وأهل البدع أن تأخذ الحق بالنظر. لذلك كان أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إن أنت تتعرف على الرب بالتوحيد من خلال إيه؟ الكتاب والسنة. طب أول واجب عند أهل البدع، أول واجب عند الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين، يقول لك النظر، أو القصد إلى النظر، وبعضهم يقول الشك، وبعضهم يقول معرفة الوجود، أو يقسموها كده يقولوا إحنا عندنا الواجب قسمان، في واجب لذاته، أول واجب عندهم، أول واجب قلنا عند الأشاعرة والماتريدية اللي هو إيه؟ قالوا الواجب قسمان، واجب لذاته وواجب لإيه؟ لغيره. إيه الواجب لذاته؟ يعني إحنا يقول لك إنك تتعرف معرفة وجود الله، إنك تعرف إن الكون ده إيه؟ رب موجود. دي طبعاً أهل السنة ما بيقولوش الكلام دي، لا تحتاج عند أهل السنة إلى اكتساب أو تعلم، لأن دي شيء مستقر الفطر الناس، إن كل الناس مقرة بالفطرة بأن لهذا الكون إيه؟ رباً موجوداً. إنما يحتاج إلى الاستدلال والنظر على وجود الله من تلوثت فطرته ومن انتكست، فيكون هذا التعلم وهذا الاكتساب بمثابة الدواء للمريض. وإلا فالأصل عند الأصحاء، عند أصحاب الفطرة السليمة، أنهم مفطورون، مخلوقون، مجبولون على أن لهذا الكون إيه؟ ربا. هم يقول لك لازم تتعلم، طب لازم تكتسب المعرفة الوجود إزاي يا جماعة؟ قال لك من خلال الواجب لإيه؟ لغيره. فهم طائفة قالت من خلال القصد إلى النظر، إن عندك قصد إنك تنظر في السماء وفي الأرض عشان تستدل بقى على إيه؟ وجود. البعضهم قال لك لا، النظر لازم تنظر، مش القصد إلى النظر، مش تقصد بقى، ده أنت تنظر، بيوجب عليك إنك لازم تنظر للسماوات، تنظر للأرض، للبحار، للمخلوقات علشان تستدل بقى على إن الكون ده إيه؟ ربا. بيوجب عليك دي واجب عندي. وفيهم ناس يقول لك بالشك، لازم تشك الأول، زي اللي يقول أنا أشك والعياذ بالله، يعني هو أموره بالكفر، راجل طلع على فطرته نقية، أقول له لازم تشك، أنت فطرتك نقية، أنا عاوزها تفسد، إيه ده كلام في منتهى الغرابة. فكل ده هو عاوزه ليه؟ عشان يوصل بيه لإيه؟ لذلك بيعتبروا ده واجب لذاته، يعني ده المقصود النهائي، ده الهدف من القصص دي كلها. دول طائفة قالت بالقصد النظر، طائفة قالت بالنظر، يعني كلام طويل عريض، واخد بالك؟ فإيه اللي خلى دول أصلا عندهم الوجوب هو النظر في الأدلة، إنك تعرف الحق بالإيه؟ بالنظر. طب أهل السنة الوجوب عندهم إيه؟ أن تعرف الحق، أن تأخذ الحق بدليل من الكتاب والإيه؟ والسنة، أو شيخ يعرفه، يعني ما هو يعرفه من الكتاب والسنة. لذلك أول يقولوا أول واجب على العبيد عند أهل السنة هو الإيه؟ توحيد الكتاب والسنة كده. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حديث في صحيح البخاري صدر به البخاري رحمه الله كتاب التوحيد من صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، رايح اليمن لناس يهود ونصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في الرواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، في الرواية عبادة الله، خلاص. لكن الأشاعرة أول واجب عندهم هو الإيه؟ المعرفة، اللي هو الواجب بذاته يعني، وبعضهم يعبر بالواجب لغيره، مش مشكلة، لأن ده بيوصل إليه. كلام واضح يا إخوانا؟ مش مشكلة يعني، تعرف ده أول، المهم اعرف إن في فرق بين الوجوب عند أهل السنة والوجوب عند أهل الإيه؟ فلا أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. إيه العلم اللي هو يقصده؟ ثلاث حاجات: معرفة الله، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم.